والله عزيز حكيم لولا كتاب صدق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا

والله بما تعملون بصير وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.